من ال انا عارف انتوا عايزين تفصلوا شويه، احكي لكم قصه ظريفه، حاجه تفصل شويه بحيث حتى اللي عايز ينام يبقى يسمع حاجه قبل ما ينام. كنت بقرا كتاب جميل بيتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه ده، اسمه العالم من منظور غربي، ابواب المسيري. فبيتكلم ان احنا ليه دايما عندنا انهزاميه وبنستورد كل حاجه على موضوع المصارعه ده. بيقول قصه كده، بيقول عند عودتي من الخارج 1969 زمان يعني، عدى من قدام محلات عمر افندي في شارع مش عارف فين، وكانوا موقفين قدام عمر افندي راجل لابس لبس، يقف رجل يقف امامها متنكر في زي بابا نويل، واحد لابس لبس ايه؟ بابا نويل بلحيته البيضاء وملابسه الحمراء وبداناته الشهيره، وهو امر معروف لدى اطفال العالم الغربي، فهذا جزء من حضارتهم. لكن واقف بقى بابا نويل، واحد لابس بابا نويل عمل بقى يهزر مع الناس وبتاع. مر عليه بضعه اطفال مصريين مشاكسين من ابناء الطبقات الكادحه ممن لا يعرفون هذه البدع الغربيه، فمش فاهمين ده ايه، فلم يفهموا بطبيعه الحال هذا الشيء الاحمر الابيض البديل. مستغربين جدا، انت عامل في نفسك ليه كده؟ ولم يدركوا مضمونه الرمزي، فاعتراهم شيء من الخوف وكثير من الضيق، فالتفوا حوله. أنا بقى العالم ما تسلمها، فبدأوا يعاكسونه بطريقة لا تخلو من العنف. خد يلا مالك انت عامل كده، عاد بقى ايه ما تظبط يا ابني. فالعيال بقى عالم. فبابا نويل، فاضطر بابا نويل المغترب المسكين صديق الأطفال هناك إلى أن يمسك بعصا ويدافع عن نفسه. فكان منظرا مضحكا للغاية، بابا نويل مشتبك مع الأطفال في معركة حامية الوطيس دفاعا عن نفسه. فيعني شوف انت ليه مصمم تنقل كل حاجه؟ طب ده جزء من تفكيرهم، جزء من حضارتهم، انت ليه مصمم تنقله كما هو؟ مش بتاعنا، مش افكارنا. يعني احنا لينا طريقه تفكيرنا. في احاديث يا جماعه، وده قيمه الارتباط بالقران والسنه حتى بدون ما تقرا بقى للمسيري ولا اي حد ولا تقرا كتب فكريه. قيمه الارتباط بالقران والسنه انه بيعيد ترتيب الاولويات. عارف لما يجي حديث واحد جاي يتقدم لواحده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له امعك شيء من القران؟ ده يعني حديث يجيب للفكر المادي تربنه، يعني مش هيفهمها اصلا، مش هيتصورها يعني. او ان يقدم المتقن البقره وآل عمران، هو مش هيفهم ده يعني. واللي يقف في الامامه الاقرا، هو في حاجات مش هيتصورها، هي مش عنده مش يعني مش هتعمل ايرور، هو مش عنده تعريف ليها اصلا، ما عندوش تعريف ليها. فاحنا ليه نستورد ده اصلا؟ فتاني مآلات التفكير ده غياب الحقيقه. الانسان يصبح زي ما هم بيقولوا كده شويه ذرات متوسخه ماشيه مش عارف ايه، شويه حاجات غريبه كده. ده تعريف الانسان، شيء مادي، فبالتالي قيمتك حسب منتجك المادي. رقم ثلاثه، مفيش ايه اللي هيغيب؟ اخلاق، ان ما عادش هيبقى فيه اخلاق. الاخلاق هتكون نسبيه، وحلت على كتاب من داروين الى هتلر او تاثير داروين. طيب نشا بعد كده، عشان ما اطولش عليكم، ودي كنت عايز اعملها درس لوحده بس انا هقولها سريعا هنا. لما رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، ركز بقى معايا التطور، شوف بيوصل ازاي تطور الفكره. لا يؤمن الا بما يرى، حط تفكيره، الانسان في ذكاء وعنده طاقه، حط كل طاقته وكل ذكائه كل ده حطه في الدنيا بس، ففعلا ابدع وانتج وصنع بالفعل حضاره ماديه مبهره حتى لو خارجه عن الاحتياجات. انا لسه وانا جاي قدرا بسمع مقطع جميل للشيخ عبد الله الشهري، مش فاكر اسمه، انا قلت سبحان الله، اسمه الاكتفاء بالحاجات الأساسية في القرآن وفي النظرة المادية، الفارق ما بين طريقة القرآن في عرض الاحتياجات وطريقة التفكير المادي في عرض الاحتياجات. مقطع جميل 9 دقائق. فإزاي إن القرآن يعني بيخليك عندك نوع من الرضا، ولما بتيجي تبتكر بتبتكر في أشياء أنت محتاجها بالفعل، عكس الحضارة المادية. يعني المفروض الاحتياج يخليك تدور على اللي انت بتصنعه، هم لا بيصنعوا، فلما حاجه تصنع تبقى انت محتاجها، فكل شويه تحس بنوع من الاحتياج جديد، كل شويه عايز تغير الموبايل بتاعك وانت مش محتاج تغيره، بس انت عايز تجيب الاعلى. ليه؟ لان هو بقى موجود، فبيصنع لك احتياجاتك، فبيدفعك دفعا

دي كانت عايز اتكلم فيها مساله الدجال. اكثر الناس اتباعا للدجال اليهود، ده تفكيرهم المادي بيتجلى في ابهى الصور فبيتبعوه. كده احنا بنكتفي من المراجع زي ما قلت لكم، كتاب الماديه وتفكيك الانسان لعبد المسيري، او كتاب العالم من منظور غربي، كتاب ظريف، وان كان هو العالم هنا منظور غربي مركز شويه على المصطلحات اللي هم بيصدروها لنا وبيضحكوا بيها علينا. ازاي كانوا بيشتموا في الخلافه باسم، ازاي كانوا بيقولوا على الدوله العثمانيه اسم رجل اوروبا المريض، وليه سموه كده، قصه كده. كان مركز شويه على موضوع المصطلحات. من الكتب المهمه اللي يعني مش عارف هل هنفرد لها محاضره اصلا مساله العلمانيه، لان العلمانيه هي النشاه الطبيعيه للفكر المادي. ازاي ده ممكن؟ ربنا ييسر ونحاول نفرد له محاضره، لان العلمانيه انا شايف ان لا ينبغي لمسلم يريد ان يعمل لدين الله يعني ما يكونش عنده تصور عن العلمانيه، ما ينفعش. العلمانيه متغلغله في العالم الاسلامي، فما ينفعش تكون ما انتش فاهم العلمانيه، والعلمانيه اصلا نشات بسبب هذا الفكر المادي. فممكن ربنا ييسر نحاول نشرح نشاتها وتفكيرها، يعني ايه علمانيه اصلا، يعني كلمه بنسمعها كتير، يعني هي العلمانيه هي العالم المنظور، والماديه هي الايمان بالعالم المنظور فقط. فده تطور طبيعي جدا، نشاه العلمانيه تطور طبيعي جدا جدا للفكر المادي. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على اصل من اصول الانحراف ونربطه بالعلمانيه، الجمع بين الفكر المادي واصل تاني، وبرضه موجود من خلال سوره البقره زي ما انطلقنا النهارده من خلال سوره البقره. اللي عايز رد على الساينتيزم او العلمويه، لو حد في الاول يسمع محاضره عبد الله العجيري، لو الناس مهتمه اهتمت بقراءه الكتب الفكريه، في كتاب لرضا زدان اسمه نحو منهج وصفي للعلم، بيرد على فلسفات العلم المعاصره. وكده نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.